باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا في الاسابيع الماضية نتأمل في الله وعمله، وتكلمنا عن الله الذي يعمل، والله الذي يعمل في هدوء، والذي يعمل في الوقت المناسب، والذي يعمل لخيرنا باستمرار، مما يجعلنا نشكر الرب كل حين ونفرح بالرب. ونريد ان نتابع تأملاتنا هذه في الله وعمله، ونأخذ فكرة عن الله القوي في اعماله. من الصفات الجميلة في الله انه قوي، ولذلك نحن نسبح الله في الثلاث التقديسات ونقول قدوس الله قدوس القوي، ونحن نفرح اننا نتعامل مع اله قوي، ولكن قوته قوة لا ترهب الناس ولا ترعد الناس، انما هي قوة لخير الناس تفرح الناس. في الحقيقة التأمل في قوة الله يفرح الانسان. الله قوي طبعا في وجوده، في ازليته، في ابديته، في عدم محدوديته. هو ايضا قوي في الخلق. كل الناس العلماء الكبار اقصى ما يمكن ان يعملوه انهم يسمعوا شيء، لكنهم لا يخلقون شيئا. يعني مواد موجودة يصنعوها بطريقة مبدعة، لكنهم لا يخلقون شيئا. الخلق اي ايجاد شيء من العدم هو من قمة القوة لله وحده. ولذلك نحن حينما نعجب بالله القوي الذي يخلق من العدم، حينئذ يكون لنا رجاء ان ربنا قادر ان يعمل كثيرا مما هو موجود ايضا. يعني الله الذي خلقك اذ لم تكن قادر ان يصلح طبيعتك هذه، لان اصلاح الطبيعة أبسط بكثير من خلق الطبيعة. الله قوته تظهر في الخلق، وفي هذا الخلق الكبير الذي يشمل الكون كله، هذا الكون الذي أرضنا كلها مجرد كوكب منه. الله خلق ده كله، ولذلك نحن نسبحه في القداس الالهي ونقول الذي خلق السماء والارض والبحر وكل ما فيها، ما يرى وما لا يرى. الله ليس فقط قوي في الخلق، انما قوي في الابداع، قوي في الابداع. يعني كل جزء في الطبيعة ابدعه الله بحكمة، بجمال، بقوة، بشيء يفوق الوصف. انت كانسان كل عضو فيك عبارة عن معجزة من المعجزات. ده مجرد القلب وعمله المخ والمراكز الموجودة فيه، الجهاز الدوري، الجهاز الهضمي، اي جهاز من اجهزة الانسان، اي عضو، العين كعدسة جبارة، اللسان كآلة موسيقية، ابداع الله العظيم. تصوروا العالم ده اللي بيطير الطيارات في الهواء ويعمل الصواريخ ويروح للقمر، لو انسان لسانه في شكة بسيطة هلزغ لتأسأ، ما يقدرش العالم يصلح التأسأة اللي فيه، لان اللسان دي آلة عجيبة، ده ربنا قوي. احنا بنفرح بربنا اللي مستخدم قوته لاجل خيرنا. جايز واحد يقول الانسان وبلغت عظمة الانسان انه يصل للكواكب وللقمر ويعمل اختراعات، كل ما وصل اليه الانسان هو استخدام لهذا العقل البشري اللي خلقه ربنا، واللي ربنا اداله القوة، واللي ربنا اداله مهارات. ما هو ربنا القوي قوي ومتواضع. في ناس لما ياخدوا القوة يفقدوا تواضعهم ومحدش يعرف يكلمهم، لكن ربنا قوي ومتواضع ويعطي من قوته للآخرين. يعني مش قال انا قوي وانفرد بقوتي، لا ابدا، قال انا قوي واخلق الملائكة اقوياء. يقول الملائكة المقتدرين قوة. ملاك واحد يقدر يضرب 180,000 من جسد الحريق، ملاك واحد يقدر يضرب الافكار كلهم في ليلة واحدة، ملاك واحد يهز اساسات السجن، ملاك ينتقل من السماء للارض في لمح البصر. مقتدرين قوة. فاذا كان بيخلي عبيده ومخلوقاته بهذه القوة فكان بالاولى ربنا وقوته، وبيخلي الانسان قوي لان الله قوي ويمنح القوة لمخلوقاته. ونشكره انه وهو قوي اعطانا عقولا قوية ممكن انها تخترع، وارواحا قوية ممكن تعمل اعمال كبيرة. وده جمال ربنا. الله قوي ايضا في عجائبه وقوي في معجزاته. الله اللي يشق البحر، الله اللي يفجر ماء من الصخرة، الله اللي يجعل الثلاث سفية في النار لا تؤثر عليهم طبيعة النار، الله الذي ينزل المن والسلوى من السماء، الله اللي يقيم الموتى، الله اللي يشفي الامراض، الله اللي بيخلق. هذا الاله لا يعثر عليه امر. ولذلك احنا بنبقى مبسوطين ان احنا في رعاية اله قادر على كل شيء، له القوة التي تقدر على كل شيء. لا يوجد مخلوق ايا كان، لا ملاك ولا شيطان ولا انسان يقدر على كل شيء. الله هو وحده تسع من صفاته انه قادر على كل شيء. ولذلك لما انت تكون في حماية اله قادر على كل شيء تبقى مبسوط، لانه لا يعثر عليه امر. الله قوي ايضا في القداسة العجيبة التي فيه. كل المخلوقات وقفت امام القداسة واهتزت فيها. الله هو وحده الصالح، الله هو وحده القدوس، عشان كده بتقول له قدوس الله، قدوس القوي. قدستك حاجة فوق الوصف نوع من القوة، لان الخطية ضعف والخطية نقص والمخلوقات قابلة للضعف والنقص، اما الوحيد القدوس القدوس وحده فهو الله لانه قوي ليس فيه نقص ولا ضعف، منزه عن هذا. كل انسان تقابله مهما كان قويا فيه نقص الضعف، كل انسان تقابله مهما كان قويا فيه نقص الضعف، لكن نحن نفرح بالله الذي له القوة غير المتناهية، القوة التي لا تحد وليس فيه نقص البتة، قدوس كلي القداسة، له قدرة على البر فوق فهم البشر. الله ايضا قوته من ذاته، كل المخلوقات قوتها من مصدر خارجي، اخذت قوتها من الله، لكن الله هو الوحيد الذي قوته من ذاته. كل مخلوق يطلب قوة من هذا القوي وحده، اما الله فقوته من ذاته ولا يطلب قوة، لان مش ممكن توجد قوة اكبر من القوة اللي هو فيها. الله في قوته ايضا مكتفي بذاته، يعني كل واحد فينا مخلوق ضعيف يحتاج لاشياء كثيرة تسنده في الحياة، لكن الله في قوته ما يحتاجش لحاجة، يكتفي بذاته، وهو الكائن الوحيد المكتفي بذاته. ده دلوقتي مش بس مفيش انسان يقدر يعيش لوحده، ده مفيش دولة بتقدر تعيش لوحده، العالم كله بيسند بعضه، العالم كله بيسند بعضه ويقوي بعضه، ولكن الله لوحده مكتفي بذاته، قوته تغطي على كل شيء. الله ايضا قوي في مغفرته وفي احتماله، البشر في منتهى الضعف في مسألة الاحتمال وفي مسألة المغفرة، الله هو القوي الذي لا حدود لاحتماله. تصوروا ربما واحد فينا ما يحتملش خطأ انسان معين، امال ربنا اللي بيحتمل جميع الاخطاء لجميع الناس في جميع العصور لتبقى اهدي. فاكر زمان قبل الرهبنة قابلني واحد بيقول لي انا متضايق من فلان، طباعه صعبة، عمل فيا كذا وكذا، مش قادر احتمله. قلت له ما ربنا قادر يحتمله ازاي، وقادر يحتمله في حياته كلها مش بس في الفصول اللي بينك وبينه، وقادر يحتمله ويحتملك ويحتملني ويحتمل الناس كلها في كل العصور، ده ربنا عجيب صحيح في احتماله قوي. الانسان اللي بيحتمل هو القوي، لذلك يقول الكتاب اطلب اليكم ايها الاقوياء ان تحتملوا ضعف الضعفاء. لا احنا ساعات ما بنقدرش نغفر يمكن شيء بسيط، اما ربنا اللي بيغفر حاجات كتيرة، ويمكن انسان يجدف عليه او ينكر وجوده عشرات السنوات ويجي يتوب فيغفر له الحاده وتجديفه وانكاره عشرات السنوات، دي قوة جبارة. الله قوي في احتماله وقوي في مغفرته وقوي في حبه، الحب الجبار اللي احب به البشر، احب احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى. ليس حب اعظم من هذا ان يبذل احد نفسه عن احبائه. الله احبنا الى درجة التجسد ودرجة الفداء حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة ابدية. الله قوي في حياته. الحياة التي لا يقدر عليها الموت. كل انسان هيموت مهما كان قوي. لكن الله هو الحي الذي لا يموت. عشان كده بنقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. دي القوة الجبارة بتاعت ربنا. الله قوي في حبه وقوي في حياته وقوي في احتماله وقوي في غفرانه وقوي في ذاته. وكل ما يحيط به قوي. حتى كلام نفسه كلام له قوة. قال الله ليكن نور فكان نور. بكلمة منه وجد الكون. كلمة الله قوية وفعالة. تصوروا يجيله انسان يقول له ابني مريض ومشرف على الموت مش ضروري تيجي عندي ولا تتعب نفسك قل كلمة فقط فيشفى الغلام. قل كلمة. ايه القوة دي؟ قل كلمة فقط. ده بكلمة المفلوج العاجز عن الحركة حمل سريره ومشي. البس قام لحمل سرير. صاحب اليد اليابسة بكلمة مدها سليم. في علاقتنا مع الله كل ما نريده منه نقول له قل كلمة وهذا يكفي. كلمة الرب قوية. ونحن نعيش بكلام الله. حتى لما ربنا بيدي وصية بتكون الوصية لها قوة على التنفيذ. الله قوي ويعطي قوة. الله ايضا قوي ولا منافس له في قوته. لا منافس له في قوته. لا شريك له في قوته. بعض البلاد الوثنية كانت تفتكر ان الشيطان اله الى جوار الله وتقول في اله للخير واله للشر. ابدا. الله لا منافس له في قوته ولا الشيطان منافس لله. الله يمكن ان يبيد الشيطان بنفخة من فمه فلا يكون. ده من مراحم الله انه ابقى الشيطان حتى الان. يطلع ايه الشيطان؟ هياخد ربنا في يوم ويرميه في البحيرة المتجددة بالنار والكبير. انما ابقاه الله ليختبر به البشر ويشوف مدى حبهم له. وحتى الشيطان محدد بقوة الله. في قصة ايوب قال له تعمل كذا وما تعملش كذا. تمد ايدك لاملاكه لعياله لبيوته ما تمدش ايدك ليه هو شخصيا. لتاني مرة قال له تمد ايدك لجسده لكن نفسه وروحه وعقله لا. حدود معينة. ده لولا ان الله ممسك الشيطان بيده كان الشيطان افنى العالم وابلغه وضيعه. ربنا مقيد الشيطان في عمله وحد له حدودا. مفيش حاجة اسمها اله خير واله شر، في اله واحد فقط لا غير، هو اله صانع الخيرات. والشيطان عبد من عبيد الله وخليقة من خلائقه وتحت ضبطه وتحت قوته. ولذلك ليس فقط الله له قوة على الشيطان، انما اعطى اولاده ايضا هذه القوة، ارسل التلاميذ واعطاهم سلطانا على جميع الشياطين، واعطى المؤمنين قوة على اخراج الشياطين، واعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. كل قوة العدو، اذا كان الانسان عنده قوة على كل قوة العدو فكان بالاولى ربنا. لا تعجبني في سيرة احد الرهبان القديسين، بيقول قالوا الشيطان يحاربه فربطه خارج القلاية، وبعدين جه شيطان ثاني فربطه خارج القلاية، وشيطان ثالث ربطه، وقعد الشيطان الشياطين دول يزيطوا، فانتحرهم وطردهم وقال لهم امضوا واخدوا، فخرجوا يصرخوا. ده انسان، امال ربنا يبقى ايه؟ الانسان الذي خلق على صورة الله لا يخاف الشياطين. الله القوي على الشيطان يعطيه قوة على الشياطين فينتهرها. لذلك كثير من القديسين كانت لهم قوة على الشياطين. أما بنطلس كان يصلي الشياطين يهربوا قصاده ويطلعوا زي الدخان. القديس أبا مقار الكبير نفي الى جزيرة فيلة، فاول ما دخل درخت الشياطين الموجودة في الجزيرة وقالوا له سيدنا لك البرية جاي كمان تجري ورانا في الجزيرة. اولاد الله لهم قوة، النفس البشرية المتصلة بالله مرهبة كجيش بألوية. فلما الانسان بيخاف بيكون نسي صورته الالهية، لانك اذا كنت خلقت على صورة الله يبقى متخاف. لما تنسى الصورة الالهية بتاعتك تخاف من الشياطين، تقول للشيطان يوقعني في القضية دي، يرعبني بالليل، يخوفني. لا يا حبيبي، انت اكبر من كده، انت اكبر من كده. والشياطين دول ممكن يبقوا تحت قدميك ما دمت تاخذ قوه من الله عليهم. الله قوي لا منافس له في قوته، ويعطي اولاده من هذه القوه ذاتها بنسب على قدر ما يحتمل ضعفهم البشر. ولذلك نحن نتغنى في المزامير بقوة ربنا ونقول يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة فلن اموت بعد بل احيا. الانسان اللي يعيش مع ربنا وتكون له الصورة الالهية يعيش في هذه القوة، لأن ربنا قال لهم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. ويبقى موضوع قوة الله العاملة في الإنسان ده موضوع تاني كبير. عايز تعرف انت قوي ولا ضعيف، اسأل نفسك انت شاعر بوجود الله معاك ولا لا. ان كان الله معك ولو قامت الدنيا كلها عليك فانت قوي. تقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اما اذا كان الله ليس معك فحتى لو كانت الدنيا كلها في قبضة يديك لا تستطيع شيئا، لانه بيقول بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا. اذا القوة الحقيقية هي القوة المستمدة من الله ذاته. القوة الحقيقية هي القوة المستمدة من الله ذاته، هي قوة عمل الله في الانسان. بولس الرسول بيقول نعمته التي تعمل فيا بقوة، في قوة من الله. ولذلك الكنيسة التي امتلأت من الروح القدس كانت كنيسة قوية، ابواب الجحيم لا تقوى عليه. انت واخد من روح ربنا ولا لا؟ ان كنت واخد من روح ربنا تبقى لك صورة الله القوي، وتكون نفسا مرهبة كجيش بألوان. ولم تكن المسيحية في يوم من الأيام ديانة ضعف. هي صحيح ديانة تدعو إلى الوداعة وتدعو إلى التواضع وتدعو إلى المحبة وتدعو إلى السلام، ولكنها تدعو إلى القوة، القوة الروحية التي هي قوة الروح القدس، روح الله العامل في الإنسان. القوة البشرية لشيء عالمي، أما القوة الإلهية القوة الروحية هي صورة الله في الإنسان. وأنت تنال هذه القوة إذا لم تحسب نفسك قويا وطلبت القوة من الله نفسه. بولس الرسول بيقول حينما انا ضعيف حينئذ انا قوي. ضعيف كإنسان لكن قوي لعمل الله. والله يعمل في الضعف. حينما تشعر بضعفك تطلب قوة تسندك من فوق. اما اذا شعرت بقوتك ربنا يقول لك خليك لقوتك لما تجربها وتشوف. فاذا شعرت انك محتاج الى قوة من فوق لذلك ستأخذ قوة الهية من فوق. ولذلك بيسمح ربنا بالضيقات لكي يشعر الانسان انه ضعيف ويطلب قوة الله. وقوته في الضعف تكمل. ساعات الحاجة البسيطة انت تقول انا اقدر انتصر عليها بقوتك الخاصة. ربنا يجيب لك الحاجة الكبيرة اللي تقول له لا يا رب دي عايزة قوتك انت. وطوبى للإنسان الذي يطلب قوة الله في كل صغيرة وكبيرة وليس في الامور الكبيرة فقط. ربنا سمح ابن الاتون يحمى عدة اضعاف لكي تظهر قوة الله في حماية الثلاثة الفتنة. ساعات ربنا يسمح ان بعض الامور تتعقد لكي يدرك الناس انها لا تحل بعقل بشري انما تحل بقوة الله نفسه، لكي لا يؤخذ مجد الله ويعطى لانسان. ساعات ربنا يعمل في الصغار ويعمل في الضعفاء فتبدو قوة الله. ربنا اختار شوية صيادين جهلة لا حكمة عالمية لهم لكي ينتصروا على كل فلسفة اليونان والرومان وكل الفلسفات الوثنية في ذلك الحين، لكي يكون فضل الله وليس فضل انسان، كما قال الرسول لكي يكون فضل القوة لله وليس لنا. الله حينما اراد ان يقدم انتصارا على جولياث الجبار لم يدبر هذا الانتصار بقوة الجيش او بسيف شاول، انما بحصاه بسيطة في مقلاع طفل صغير هو داود، لكي يكون فضل القوة لله. الله الذي عمل في صموئيل الطفل الصغير وفي داود الطفل الصغير وفي أرمية الذي لا يعرف ان يتكلم وهو ولد صغير، والذي عمل في موسى وهو ثقيل الفم واللسان وليس صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبلا من امس، والذي عمل في التلاميذ الصيادين الجهل الضعفاء، والذي اختار المزدرع وغير الموجود، انما عمل في كل هؤلاء بقوته هو وليس بقوة الناس. مر جدعون حب يحارب الاعداء فجمع جيش من 30,000، ربنا قال له لا يا جدعون احسن تظن انك بقوتك غلبت، صفيهم صفيهم لغاية لما وصلهم لتلتمية نفر، حتى عندما ينتصر ينتصر بقوة الله وليس بقوة بشرية. قوة الله عجيبة، قوة الله عجيبة، ولذلك اولاد الله كانوا حينما يتعرضون لاي تعب يقولون الحرب للرب، والله قادر ان يغلب بالكثير وبالقليل. مش انت اللي بتقاتل، ربنا هو اللي بيقاتل عنك. بيقول قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ربنا هو القوي ويمينه صنعت قوة في كل جيل امس واليوم والى الابد، والذي يعتمد على قوة الله يشعر بالاطمئنان والسلام ويستريح، انه في رعاية اله قوي. الشخص اللي شاعر بقوته الشخصية بيقول انا والشخص اللي شاعر بضعفه بيقول ربنا. فخليك باستمرار شاعر بضعفك عشان يعمل ربنا فيك، ولا تدعي القوة لئلا تفارقك قوة الله. في شعورك بان الله قوي تشعر بحبه، تشعر بحماية، تشعر برعاية إلهية، تشعر ان في قوة تحيط بيك. داود بيقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. ليه؟ لانك انت معي. شاعر ان في قوة تحيط بيك. تصوروا بطرس الرسول والمسيح ماسك في ايده يمشي على الميه على البحر، شعر بقوه. ما دام ايد ربنا مسكاه كده يبقى يقدر يمشي على المياه. وقدماه تطأان امواج البحر. ايه العظمه دي؟ في قوه، قوه وخبه. جميل جدا ان المرأة نازفة الدم لما قالت المس ولو حد ثوبه، والمسيح قال مين لمسني؟ قالوا له يا رب الجموع بتزحمك وبتقول مين لمسني؟ قال لهم شعرت ان قوة خرجت مني. يا سلام لو كل واحد يمسك في ربنا كده ويقول لي يا رب عايز قوة تخرج منك كده زي ما خرجت على المرأة نازفة الدم. قوة تخرج منه. المسيح كان قوة تتحرك على الارض تشع قوة في كل مجال. كل من يلمسه يأخذ منه قوة، وكل من يستمع الى كلامه يأخذ منه قوة، وكل من يضع المسيح يده على رأسه يأخذ منه قوة، يأخذ قوة من حبه ومن قدرته ومن عمله العجيب. هذه هي القوة التي نتغنى بها ونقول له قدوس القوي. القوة التي لا عائق لها على الإطلاق، القوة المنتصرة دائما، القوة التي تفتقد البشر من حين لآخر. لولا ان قوة الله تسند هذا الكون ما بقي حتى الآن، ولولا ان قوة الله تسند قلوب الناس ما بقي فيهم بار ولا واحد، ولولا ان قوة الله تمنع طغيان الناس على بعضهم البعض لأكل الناس بعضهم بعضا، لكن قوة الله حافظة. ونحن نحب هذا الإله القوي. قوته ليست موجهة ضدنا، انما قوته متجهة لحفظنا ورعايتنا والاهتمام بنا. ونقول له في كل صلاة لان لك القوة والمجد الى الابد امين. اتفضلوا.